بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 55. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أنواع الشرك، الشرك في المحبة، وهو الذي عقد الشيخ له هذا الباب، الشرك للمحبة، لأن المحبة نوع من أنواع العبادة، فمن أحب مع الله أحدا فإن هذا شرك في المحبة، والواجب أن يفرد الله جل وعلا بالمحبة التي هي محبة العبودية، وهي التي معها خضوع وانقياد للمحبوب، هذه محبة العبادة. أما المحبة الطبيعية فهذه لا يؤخذ عليها، مثل أن يحب الإنسان زوجته وأولاده، يحب المال، هذه محبة طبيعية ليست محبة عبادة. فالمراد بهذا الباب الشرك في المحبة التي هي محبة العبودية، وهي التي معها ذل وخضوع وانقياد للمحبوب، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد جمع نده الشبيه والنظير والمثيل، يحبونهم أي يحبون هذه الأنداد كحب الله، يسوون بينها وبين الله في المحبة، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. يحبونهم كحب الله، المشركون يحبون معبوداتهم كما يحبون الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر. يحبونهم كحب الله. ثم بين موقف المؤمنين من هذه المسألة فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من حب المشركين لله. فالمشركون يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره، فيشركون في المحبة. وأما المؤمنون فإنهم يحبون الله محبة خالصة، ولا يحبون معه أحد محبة العبودية. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من المشركين الذين يحبون الله ويحبون معه غيره، لأن المؤمنين يحبون الله محبة خالصة، والمشركون يحبون الله محبة مشتركة بينه وبين غيره. فمن أفرد الله بالمحبة في العبودية فهو الموحد، ومن أحب الله وأحب معه غيره محبة عبودية فهو المشرك. الذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لله. وقيل: الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم، لأن المشركين يحبون أصنامهم حبا عظيما، ولهذا عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فالذين على هذا الوجه الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم. نعم. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. هذه المحبة مع الله جل وعلا، فهذه المحاب الثمانية المذكورة يحبها الإنسان محبة طبيعية، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. هذه نزلت في الذين تركوا الهجرة شحا بأوطانهم وأموالهم، لأن المهاجرين الصادقين هاجروا إلى الله ورسوله وتركوا أموالهم وتركوا أوطانهم ومساكنهم، هاجروا إلى المدينة لمناصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة المهاجرون آثروا محبة الله على محبة هذه الأصناف الثمانية فتركوها وهاجروا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على صدق إيمانهم. وهناك من آثروا حب هذه الأشياء فبقوا في مكة وتركوا الهجرة، وهؤلاء هم الذين نزلت فيهم هذه الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني انتظروا ما يحل بكم من العقوبة، وهذا تهديد من الله لهم حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله، لأن الفسق في اللغة هو الخروج، وترك طاعة الله فيه خروج عن طاعة الله عز وجل. الله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله، الذين آثروا هذه المحاب الثمانية على الهجرة إلى الله ورسوله. نعم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. بعد محبة الله جل وعلا تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة دينية لا محبة طبيعية، محبة دينية، لأنه رسول الله الذي أنقذنا الله به من الضلال وأنقذنا وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، الذي بين لنا طريق السعادة وطريق النجاة، هو المستحق للمحبة بعد محبة الله سبحانه وتعالى. لا يقدم محبة أحد من المخلوقين على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقدم محبة والديه ومحبة أولاده ومحبة أمواله، بل إنه يقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه نفسه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمانه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، عمودي النسب، أقرب المخلوقين إليك هما الولد والوالد، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، جميع الأصحاب والجماعة والقبيلة والأقارب تحبهم، لكن تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه هذه المحبة بعد محبة الله عز وجل. فالمحبة تتنزل على هذه الأمور، لأن هذه المحاب هذه منها ما هو محبة عبادة ومحبة اقتداء واتباع، وهي للرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة قرابة، ومحبة مصاهرة، ومحبة مواطنة، إلى آخره. نعم. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هناك إيمان وهناك حلاوة الإيمان. قد يكون الإنسان مؤمنا ولكنه لا يجد حلاوة الإيمان، بل يكون دون ذلك. أما من وجد حلاوة الإيمان فهذا أعلى من مجرد المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: من ثلاث خصال، يعني من كنا فيه، من وجدت فيه هذه الخصال الثلاث فقد وجد حلاوة الإيمان. ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يقدم على محبة الله ومحبة رسوله أحدا فيها. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثانية المحبة في الله، المحبة في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهي المحبة بين المسلمين بحكم الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. من كانت فيه هذه الخصلة فإنه قد ارتقى ووجد حلاوة الإيمان. ثم يحب في الله. الناس يتحابون من أجل الأموال، من أجل القرابة، إلى آخره، ولكن المحبة في الله هي أعلى درجات المحبة بين المخلوقين. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحبه لإيمانه ولو لم يعطه شيئا، ولو كان سابقا وميتا يحبه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمحبة للمؤمنين أولهم وآخرهم، لأن المؤمنين إخوة، وهذه الأخوة أقوى من أخوة النسب، أقوى من أخوة النسب. محبة الإيمان أقوى من أخوة النسب، أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. فالمؤمنون إخوة من أول الخليقة إلى آخر الخليقة، إخوة في الإيمان، يحب بعضهم بعضا. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فينزل أخاه منزلة نفسه. فما كان يحبه لنفسه يحبه لأخيه، ما كان يكرهه لنفسه يكرهه لأخيه. هذه علامة الإيمان الصادق، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يبغض الكفر بغضا شديدا. ولا يتساهل فيه، حتى لو حرق أو عذب فإنه لا يشرك بالله شيئا ولا يكفر بالله عز وجل، يتمسك بدينه، يتمسك بدينه مهما بلغ الأمر من التعذيب، حتى لو قتل ولو عذب يصبر على دينه. هذه علامة الإيمان الصادق وعلامة حلاوة الإيمان، فمن بلغ هذه المرتبة فقد وجد حلاوة الإيمان. إذا كان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، فهذا قد وجد حلاوة الإيمان. ولهذا من بلغ هذه المرتبة لا يرتد عن الإسلام، فالصحابة رضي الله عنهم لم يرتد منهم أحد عن الإسلام بعد إسلامه، وإنما ارتد ضعاف الإيمان الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. نعم، الله لكم الشيخ. سوف نستكمل ما تبقى من هذه الأحاديث في كتاب التوحيد وفي هذا الدرس المبارك في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات زميلي مسجل هذه الحلقة الزميل عبد الله المواش من مكتبة الشيخ بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.